بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى حديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث متفق عليه. قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا وصف يراد به التهيج والإغراء، أي لإيمانه بالله واليوم الآخر، فليقل خيرا أو ليصمت. وإنما يقرن الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان بالله يقتضي العمل رغبة فيما عند الله عز وجل، والإيمان باليوم الآخر يقتضي العمل خوفا من عقاب الله ورغبة فيما عنده. نقول إنما يقرن في النصوص في الكتاب والسنة الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر، مثل: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. الحكمة من ذلك أن الإيمان بالله يقتضي العمل رغبة فيما عند الله، والإيمان باليوم الآخر يقتضي العمل خوفا من عقاب الله ورغبة فيما عنده. فهنا أمران: باعث على العمل وهو الإيمان بالله، والثاني مانع من المخالفة وهو الإيمان باليوم الآخر. فيقرن الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان بالله باعث على العمل، والإيمان باليوم الآخر مانع من المخالفة. وقوله: فليقل خيرا، فليقل خيرا، أي كلاما يثاب عليه. والخير نوعان: خير في المقال نفسه، وخير في المراد به. في قوله عليه الصلاة والسلام: فليقل خيرا، الخير نوعان: خير في المقال نفسه، يعني أن يكون الكلام بذاته خيرا، والنوع الثاني أن يكون خيرا فيما أريد به، فيما أريد به. فالخير في المقال أو في الكلام نفسه أن يكون الكلام بنفسه خيرا، كالذكر وقراءة القرآن وتعليم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا خير في ذاته. وأما الخير الذي يراد به غيره فكالكلام المباح الذي يقصد به إدخال الأنس والسرور وإزالة الوحشة على الحاضرين والجالسين، فهذا الكلام وإن كان في حد ذاته وإن كان مباحا، لكن إذا قصد به الإنسان إزالة الوحشة والإلفة والمحبة كان خيرا لغيره. فالخيرية في الكلام قد تكون بذات الكلام بأن يكون هو في حد ذاته خيرا، وقد تكون فيما يراد به. وقوله عليه الصلاة والسلام: فليقل خيرا، علم منه أن من لم يقل خيرا سواء كان خيرا في ذاته أم خيرا لغيره أن إيمانه ناقص، وإذا كان كذلك فكيف بمن يقول شرا؟ إذا كان من لم يقل خيرا ينقص إيمانه، فكيف بمن يقول شرا كالغيبة والنميمة والكذب؟ قال: فليقل خيرا أو ليصمت، يعني ليسكت. وقد قيل: الصمت حكمة وقليل فاعله. وقيل: إذا كان الكلام من فضة، فالسكوت من ذهب. والسكوت أقول فيه السلامة، والسلامة لا يعدلها شيء، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. وقوله: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الجار هو الملاصق لك في البيت قريبا منه، الجار هو الملاصق لك في البيت قريبا منه، سواء كان عن يمينك أم عن شمالك، أم أمامك أم خلفك، أم فوقك أم تحتك، أليس كذلك؟ نعم، الجار قد يكون عن يمينك، وقد يكون عن يسارك، وقد يكون أمامك، وقد يكون خلفك، وقد يكون فوقك، وقد يكون تحتك. كيف تحتك؟ أي نعم، مثل البيوت الآن الشقق، هذا جار، جار، فأنت تتأثر بردحه، وهو ومن تحتك أيضا يتأثر بردحك. وهل يشمل الجار هنا في البيت أو وفي المتجر، يعني في الدكاكين يسمى جارا؟ نعم، نعم هو جار، يعني قوله فليكرم جاره، الجوار هنا يدخل فيه الجوار في السكنة والجوار في التجارة ونحو ذلك، لكنه في الجوار في السكنة أظهر. والجار ما عد في العرف جارا، ما عد في العرف جارا، وقد قيل إنه 40 دارا من كل جانب، وقد جاء في ذلك حديث فيه ضعف، وهذا إن صح فهو محمول على ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدور كانت صغارا. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لو وصى لجيرانه دفع لي 40 جارا من كل جانب، لو قال هذه وصية، أوصيت بثلث مالي لجيراني، فإنه يدفع لـ40 دارا من كل جانب الأربعة. ولكن الصواب في الجار في حده أن يرجع في ذلك إلى العرف، لأننا لو قلنا إن الجار إن حده 40 بيتا أو دارا، لكان في وقتنا الحاضر كل الحي يعتبر جارا، بل ربما بعض الأحياء لو عددت البيوت التي فيها لا تتجاوز، لا تصل إلى 40. طيب، وقوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وإكرام الجار يكون بأمور: أولا أن تحفظ ماله وولده وعرضه. إكرام الجار يكون بأمور: أولا حفظ ماله وولده وعرضه، فلا تسرق شيئا من ماله، ولا تتلف شيئا من ماله، ولا تفسد له ولدا ولا زوجة ونحو ذلك. ويدل لهذا أنه في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: فليحفظ جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحفظ جاره. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. طيب، ومن حفظ الجار أو من إكرام الجار غض البصر عن محارمه، هذا من إكرام الجار، غض البصر عن محارمه. فإذا رأيت امرأة لجارك سواء كانت زوجة أم بنتا أم غير ذلك من المحارم فإنك تغض البصر، وإذا كان غض البصر واجبا لعموم النساء فالجار أولى. ومن إكرام الجار الإحسان إليه، قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فالجار ذو القربى هو الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنب هو الأجنبي، والصاحب بالجنب قيل هو الرفيق في السفر، وقيل إنه الزوجة. إذن ذكر الله عز وجل هنا في الآية 3 أنواع من الجيران: والجار ذو القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب. الجار ذو القربة هو الجار ذو القرابة، والجار الجنب هو الجار غير القريب، والصاحب بالجنب قيل إنه الرفيق في السفر، وقيل إنه الزوجة. ويمكن أن نحمل الآية على المعنيين جميعا ونقول إنه يشمل هذا وهذا. ومن صور الإحسان إلى الجار أيضا، من صور الإحسان إلى الجار ومن صور إكرامه، دعوته إلى الخير وتعاهده بالنصح، فتدعوه إلى الخير. إذا رأيت حلقة علم تحث على حضورها، حلقة تحفيظ تحث على حضورها أو تحث عن يحضر أولاده، كذلك تتعاهده بالنصح فيما إذا رأيت عليه ما يستوجب النصح. ومن صور الإحسان إلى الجار أيضا إعانته إذا طلب الإعانة، أن تعينه إذا طلب الإعانة، سواء كانت الإعانة مالية أم بدنية أم جاهية ونحو ذلك، فتعينه بالبدن والمال والجاه وذلك بالشفاعة. من صور الإحسان إلى الجار أيضا تعزيته عند إصابته بمصيبة، فإذا أصيب بمصيبة فإنك تعزيه. ومن صور الإحسان إلى الجار إطعامه الطعام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك. ومن إكرام الجار كف الأذى عنه، لقوله عليه الصلاة والسلام: فلا يؤذي جاره. والأذى نوعان: أذى قولي كسبه وشتمه والأصوات المزعجة، هذا من الأذى القولي، أن تسبه أو أن تشتمه أو أن تزعجه بالأصوات، حتى ولو كان الصوت قراءة قرآن. النوع الثاني من الأذى: أذى فعلي كضربه ووضع القمامة أمام بيته، هذا أذية فعلية، أو وضع السيارة أمام بابه بحيث لا يتمكن من الدخول أو الخروج، هذا أيضا من الأذية إلى الجار. إذن قل في قوله عليه الصلاة والسلام: فليكرم جاره، يكرم جاره. إكرام الجار يكون بحفظه في ماله وولده وأهله، ويكون بالإحسان إليه بنصحه ودعوته للخير، وكذلك إعانته إذا طلب الإعانة، وتعزيته إذا أصيب، وإطعامه الطعام، ويكون أيضا بكف الأذى، سواء كان الأذى قوليا أم فعليا. قال أهل العلم رحمهم الله: والجيران أربعة أقسام: جار قريب مسلم فله ثلاثة حقوق، جار قريب مسلم فله ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام. والثاني: جار مسلم غير قريب فله حقان، يا آدم، حق الجوار والإسلام. والثالث: جار كافر قريب فله حقان، حق الجوار وحق القرابة. والرابع: جار كافر غير قريب فله حق واحد وهو حق الجوار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف هو القادم على القوم، النازل بهم، الذي يقدم على الناس أو ينزل بهم، هذا هو الضيف. وهنا قال عليه الصلاة والسلام: فليكرم ضيفه، وأطلق الإكرام، وعليه يكون إكرام الضيف بما يعد إكراما عرفا، بما يعد إكراما عرفا. وظاهر الحديث فليكرم ضيفه، ظاهره أنه لا فرق بين الضيف المسلم والكافر لعموم ضيفه، وظاهره أيضا أنه لا فرق بين القرى والأمصار، وظاهره أيضا أنه لا فرق بين المجتاز والحاضر المقيم. إذن هذه ثلاث عمومات في الحديث، فليكرم ضيفه. نقول ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الضيف مسلما أم كافرا، لعموم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وذهب بعض العلماء إلى أن الضيافة إنما تجب إذا كان الضيف مسلما، ولكن ظاهر الحديث العموم وهو الصحيح. وظاهر الحديث أيضا أنه يشمل أو أن وجوب إكرام الضيف يشمل سواء كان ذلك في القرى أم في الأمصار، خلافا لما ذهب إليه الفقهاء في مذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الوجوب خاص، أنه خاص في القرى دون الأمصار. قد تجب ضيافة المسلم المجتاز في القرى دون الأمصار، دون الأمصار، والصواب العموم. وجه التفريق عندهم قالوا لأنه في القرى ربما لا يجد مكانا ينزل فيه، فليس في القرى ليس فيها فنادق أو خانات أو نحو ذلك، بخلاف المدن فيمكنه أن يسكن في فندق أو يسكن في خان أو نحو ذلك. ولكن عموم الحديث يشمل القرى والأمصار. وأيضا ظاهر الحديث أنه لا فرق بين المجتاز والحاضر، لا فرق بين المسافر والمقيم المستوطن، لعموم فليكرم ضيفه. والمشهور من المذهب أن الوجوب خاص بالمسافر فقط، قالوا لأن الحاضر المقيم في البلد لا تجب ضيافته لأنه لا يحتاج إلى الضيافة، إذ أن له بيتا يأوي إليه ويسكنه فيتمكن من النوم ومن الطعام ونحو ذلك، بخلاف المسافر. لكن يقال إن ظاهر الحديث العموم. طيب، ومدة الضيافة في قوله عليه الصلاة والسلام فليكرم ضيفه، ما هي المدة التي يكرم فيها الضيف؟ نقول بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما ثبت في الصحيح أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثمه. إذا مدة الضيافة كم؟ الواجب يوم وليلة، وما زاد على اليوم والليلة إلى ثلاث ليالي مستحب، وما تجاوز الثلاث نقول لا يحل للضيف أن يؤثم المضيف إلا إذا ظهرت منه الرغبة في البقاء. فمثلا إنسان نزل ضيفا بشخص، نقول الضيافة الواجبة لك يوم وليلة، ما زاد على اليوم والليلة هذا مستحب، ما تجاوز الثلاثة أيام لا يحل لك إلا إذا علمت أن صاحب البيت يرغبه البقاء، ففي هذا الحال لا بأس. والضيافة لها آداب تتعلق بالمضيف وتتعلق بالضيف، فالمضيف عليه آداب ينبغي له أن يراعيها، والضيف أيضا عليه آداب ينبغي له أن يراعيها. فمن آداب المضيف صاحب البيت أولا التعجيل بالقراء، أن يعجل بالضيافة. قال الله عز وجل ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف. ومن آداب المضيف أيضا من آدابه طلاقة الوجه، أن يكون طلق الوجه والمحيّة، وأن يقوم على خدمة ضيفه بما يحتاج. ومن آداب المضيف أيضا أن يظهر السرور والسعادة بحضور هذا الضيف إليه، فلا يظهر على وجهه الكدر أو التنكت. ومن آداب الضيافة أيضا أن يقوم المضيف بخدمة ضيفه فيما يحتاج إليه عند الأكل من تقطيع الطعام ونحو ذلك. طيب، ومن آداب الضيافة أيضا ألا يقوم المضيف من الطعام قبل فراغ ضيفه، لأنه إذا قام فربما يخجله. يعني لو جلس هو وإياه على ضيافة ثم قام صاحب البيت قبل، فإن الضيف سوف يخجل ويستحي أن يبقى وحده. فمن آداب الضيافة أن لا يقوم من الطعام حتى يفرغ الضيف. أما الضيف فيتعلق به آداب، منها أولا أن يبادر في موافقة ضيفه، أن يبادر في موافقة ضيفه في ماذا؟ نقول في أكل الطعام، فلا يتعذر بالشبع مثلا، لقد تفضل كل قال شبعان. ومن آداب الضيف أيضا أن لا يخالفه إذا أجلسه في مكان، إذا قال تفضل في هذا المكان يخالف، نقول هذا خلاف الضيافة، خلاف آداب الضيافة. إذن نقول الضيف عليه آداب والمضيف أيضا عليه آداب. آداب الضيف ألا يخالف المضيف فيما يأمره به وما ينهاه عنه ما لم يخالف الشرع. وأما آداب المضيف فهي التعجيل بالقراء، وثانيا إظهار البشاشة والسرور، وثالثا القيام على خدمة الضيف، وأيضا ألا يفرغ من الطعام قبله ينتظره، لأنه ربما لو فرغ قبله خجله وعجله. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا وجوب السكوت إلا في الخير، لقوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومنها أيضا الحث على حفظ اللسان، لقوله أو ليصمت. ولهذا في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ويستفاد من هذا الحديث أيضا وجوب إكرام الجار، وجوب إكرام الجار، وإكرامه يكون بما يعد إكراما عرفا، وفيه أيضا وجوب إكرام الضيف وسبق الكلام عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله عن الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. قوله أوصني، الوصية هي العهد إلى الشخص بأمر هام، الوصية هي العهد إلى الشخص بأمر هام. وقوله لا تغضب، الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فتنتفخ أوداجه وتحمر عيناه ويقف شعره، يقف شعره، وربما فقد وعيه. إذن الغضب حده، نقول نحده بما حده به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فتنتفخ أوداجه وتحمر عيناه ويقف شعره وربما فقد وعيه. وعرفه بعض العلماء، عرف الغضب قال بأنه فوران، وبعضهم يقول غليان دم القلب بغية الانتقام، يقول الغضب فوران دم القلب بغية الانتقام، يعني كان القلب يفور يريد الانتقام. ولكن الأحسن أن نحده بما حده به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، لأن فوران أو غليان دم القلب بغية الانتقام هذا أثر من أثار الغضب وليس هو الغضب. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن المعاني لا يمكن أن تحد، لا يمكن أن تحد بأكثر من لفظها. فمثلا نقول من المحبة، المحبة يقول هي ميل الإنسان إلى ما يلائمه، نقول في الواقع هذا ليس تفسيرا للمحبة، هذا أثر من أثر المحبة. أنت إذا الإنسان إذا أحب مال مال، أليس كذلك؟ الغضب فوران دم القلب بغية الانتقام، نقول هذا أثر من أثار المحبة. إذن المعاني كالمحبة والسخط والكراهة والغضب والبغض ونحو ذلك، كل ما قيل في تعاريفها إنما هو أثر من أثارها، وليست هي لا تعرف بأكثر من لفظها. فالمحبة هي المحبة، والكراهة هي الكراهة. فهم يا عبد الرحمن؟ إذا قيل لك ما هي المحبة؟ هي المحبة. من آثارها ميل الإنسان إلى ما يلائمه. أحسنت. طيب، وقوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب، أو صديقا لا تغضب، هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم يشمل ثلاثة معان. المعنى الأول، لا تتعرض لأسباب الغضب، لا تتعرض لأسباب الغضب، فالأسباب التي توجب لك الغضب وتسبب لك الغضب لا تتعرض إليها. فإذا كان ذهابك إلى مكان معين يوجب لك الغضب، وإذا كان كلامك مع شخص معين يوجب لك الغضب، فلا تتعرض لهذه الأسباب، فلا تذهب إلى هذا المكان ولا تكلم هذا الإنسان. هذا المعنى الأول من معاني لا تغضب. ما هو؟ لا تعرض نفسك لأسباب الغضب، فكل سبب يوجب لك الغضب ويسبب لك الغضب فاجتنبه. المعنى الثاني، إذا غضبت فلا تسترسل في غضبك، بل اكتمه بقدر الإمكان ولا تسترسل معه، حاول كتمه بقدر الإمكان. المعنى الثالث لقوله لا تغضب، لا تعمل بمقتضى غضبك، لا تعمل بمقتضى الغضب ولا تنفذ، بل جاهد نفسك على تركه، بل جاهد نفسك على تركه. يعني الغضب يملي على الإنسان أشياء، إذا غضب يملي عليه الغضب أن يطلق زوجته، فلا تعمل بمقتضى الغضب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه وقت الغضب. فصار قوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب يشمل لا تعرض نفسك لأسباب الغضب، إذا غضبت فاكتم ما استطعت، والثالث لا تعمل بمقتضى الغضب. وقوله عليه الصلاة والسلام للرجل لا تغضب، إذا قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يوصه بالتقوى التي هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فلماذا لما قال له أوصني لم يقل له اتق الله حيثما كنت مثلا، وأتبع الحسنة السيئة تمحها وخالق الناس بخلق حسن؟ نقول الجواب عن ذلك، لعل النبي عليه الصلاة والسلام علم من حال الرجل أنه سريع الغضب وأنه غضوب، فأوصاه بتجنب ما هو متخلق به، أوصاه بتجنب ما هو متخلق به من الغضب. والإنسان يوصى بحسب حاله، إذا كان رجلا ظاهره الصلاح والتقى يوصى بما يناسب الحال، هذا واحد. وثانيا، أن الغضب ينتج عنه نتائج سيئة من طلاق الزوجة وضرب الأولاد وإتلاف المال، بل ربما غضب الإنسان ثم قتل نفسه وانتحر، نسأل الله العافية، يريد بذلك الخلاص مما حل به، وما علم أنه انتقل من ضيق إلى ما هو أضيق، من ضيق إلى ما هو أضيق. إذن إذا قال قائل لماذا لم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بالتقوى، فنقول لأمرين: أولا، لعله عليه الصلاة والسلام علم من حاله أنه سريع الغضب والانفعال، فأوصاه بما هو متخلق به وما يناسب حاله. وثانيا، أن الغضب ينتج عنه نتائج سيئة لا تحمد عقباها، فخصه عليه الصلاة والسلام بذلك. ولهذا قال لا تغضب، فردد مرارا، مرارا تصدق بكم مرة؟ مرارا هذه فيها غالبا نحن نقول مرارا جمع. طيب استفاد من هذا الحديث، استفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عما ينفع، حرص الصحابة عن السؤال عن السؤال عما ينفع، لقوله أوصني. ويستفاد منه أيضا أن المخاطب يخاطب بما تقتضيه حاله، كل إنسان يخاطب بما يليق بحاله وما تقتضيه حاله. ويستفاد منه أيضا النهي عن الغضب لقوله ها لا تغضب لا تغضب. فإذا قال قائل الغضب، الغضب أمر قد يعتري الإنسان من حيث لا يشعر، فنقول الغضب له دواء، له دواء يمنعه قبل وقوعه ودواء يرفعه بعد وقوعه، فله مانع ورافع. انتبه، الغضب له دواء يمنعه قبل وقوعه وله دواء يمنعه بعد وقوعه، فله مانع ورافع. فمما يمنع الغضب قبل وقوعه أولا أن لا يعرض الإنسان نفسه لأسباب الغضب، فإذا علم أن ذهابه إلى المكان الفلاني أو أن كلامه مع الإنسان الفلاني يوجب له الغضب فليجتنب ذلك. ومن الأسباب أيضا المانعة للغضب أن يتذكر فضيلة الحلم وكظم الغيظ، وأن يستحضر خوف الله تبارك وتعالى. هذا دواء يمنع الغضب قبل وقوعه. أما ما يرفعه بعد وقوعه فهو بأمور، فيكون بأمور. أولا أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، لأن ما أصابه من الغضب من الشيطان، وقد قال الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما اختصم رجلان عنده عليه الصلاة والسلام يستبان، أحدهما قد احمر وجهه وانتفقت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الدواء أيضا الرافع للغضب أن يتوضأ الإنسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وهذا يدل على شرعية الوضوء عند الغضب. إذن من الأسباب الرافعة للغضب بعد وقوعه أن يتوضأ الإنسان، لقوله عليه الصلاة والسلام إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من نار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. ووجه ذلك، وجه كون الوضوء يطفئ الغضب، أن الوضوء فيه تبريد للأعضاء، الوضوء فيه تبريد للأعضاء فيطفئ حرارة الغضب. ولأن في الوضوء انشغال الإنسان، الإنسان إذا توضأ انشغل بالوضوء عن الغضب فيهدأ غضبه. ومنها أيضا الأسباب التي ترفع الغضب أن يغير الإنسان حاله، فإذا كان قائما فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. ولأن الإنسان إذا غير حاله هدأ غضبه، وهذا شيء مجرب. ومن الأسباب أيضا الرافعة للغضب بعد وقوعه مغادرة المكان الذي حصل له فيه غضب، فإن هذا يوجب أن يهدأ غضبه وأن يسكن. ومنها أيضا أن يستحضر النصوص الشرعية الواردة في فضل كظم الغيظ والحلم، فإن هذا مما يساعده على رفع الغضب. ومنها أيضا أن يتأمل أضرار الغضب وعواقبه الوخيمة، فإن الغضب له أضرار وعواقب وخيمة، فإذا استحضر الإنسان هذه أو تأمل هذه الأضرار وهذه العواقب فهذا أيضا من الأسباب التي توجب أن يزول عنه الغضب. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. الغضب ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه من حيث الأحكام الفقهية ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يزيل العقل، ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال، فهذا لا يترتب عليه شيء من الأحكام، فلا يقع طلاقه، لو طلق لم يقع الطلاق لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق. فإذا كان الغضب يزول به العقل بحيث لا يشعر أهو في الأرض أم فوق السماء، فهذا لا يترتب عليه شيء من الأقوال. القسم الثاني أن يكون الغضب في مبادئه، يكون الغضب في مبادئه لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده، فهذا تترتب الأحكام على أقواله، فإذا طلقت وقع الطلاق. القسم الثالث وسط، من أقسام الغضب أن يكون وسطا بحيث لا يزيل عقله بالكلية، لا يزيل عقله بالكلية ولكن يحول بينه وبين النية، لا يزيل العقل بالكلية ولكن يحول بينه وبين النية. قالوا وعلامة ذلك أنه إذا زال الغضب ندم، فاختلف العلماء رحمهم الله في هذا القسم هل تترتب الأحكام على أقواله، يعني إذا طلق هل يقع الطلاق أو لا، وأصح الأقوال أنه لا يقع لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق. نعم هو عقله لم يزل بل هو باق، ولكن كأنه مكره، كأن الغضب دفعه إلى إيقاع الطلاق. إذن الغضب يا عبد الرحمن كم أقسامه؟ أقسام الغضب نعم بالكلية، يعني يصير كالمجنون. نعم والثاني، نعم طيب والثاني في مبادئه حيث لا يمنع صح، يعني غضب يسير. الثالث أن يكون الغضب أن يكون وسط بحيث يزول العقل بالكلية. شلون بالكلية؟ وشلون بالكلية؟ ما معنى الكلية؟ يعني في الجامعة بس يزول؟ ما معنى لا يزيل العقل بالكلية؟ يعني غضب. إيه؟ إيش معنى؟ لا يزيل العقل بالكلية. يعني إذا راح الكلية يصير عقله معه، وإذا خرج يرجع العقل كذا؟ لا، يعني لا يزول العقل، يعني بالكلية يعني بمعنى أنه يذهب جميع العقل ولكن يحول بينه وبين النية، يعني عقله باق ويدرك ولكن يحول بينه وبين النية، بمعنى أنه كأنه مكره، كأن أحد دفعه، يعني كان إذا من اختصمه وزوجته كأن الشيطان يقول له أو كأن أحد يقول له طلق طلق طلق يجبره، هذا هو المراد. قالوا وعلامة ذلك أنه يندم، فهل يقع طلاق هذا أو لا يقع؟ فيه خلاف، والصحيح أنه لا يقع. وقد ألف ابن القيم رحمه الله ألف رسالة في هذا الباب سماها إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. نعم نعم. فرق بين القذف والسكران. ها؟ يعني فرق بين القذف والسكران. السكران وش؟ أي الغضب غير السكر. السكر العقل موجود، قد يكون موجود وقد يكون غير موجود، مغطى العقل مغطى